ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب التيمم. والتيمم أيها الإخوة الكرام ذكر بعد الطهارة المائية بعد الوضوء والغسل لأنه يكون بدل عن طهارة الماء. وذكر المؤلف في هذا الباب 5 مسائل: الأولى شروط التيمم، ثم فروض التيمم، ثم مبطل التيمم، ثم وقت التيمم، ثم صفة التيمم، فهذه 5 مسائل. أما شروطه فذكرها، قال رحمه الله: باب التيمم. باب التيمم وهو بدل طهارة الماء. هو بدل طهارة الماء، وهذه قاعدة: كل موضع فيه طهارة مائية إذا تعذرت يقوم التيمم إيش مقامها، إلا في النجاسة على غير البدن. أم النجاسة على البدن هل يقوم التراب، هل يقوم التيمم مقام الماء؟ نعم، في النجاسة على البدن، لكن النجاسة على غير البدن لا، لا يقوم التراب مقام الماء. فبدأ في شروطه، قال في شروطه نعم. قال رحمه الله: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا. طيب، شروط التيمم التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كم شرط؟ 4 8 نعم، 8 شروط. هذه الشروط بعضها يتعلق بالتراب، وبعضها يتعلق بدخول الوقت، وبعضها يتعلق بفقد الماء، ونذكرها الآن واحدا تلو الآخر. الشرط الأول من هذه الشروط هو دخول الوقت. الشرط الأول دخول الوقت، فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت. واحد يبغى يصلي صلاة الظهر، متى يجوز له أن يتيمم لصلاة الظهر؟ بعد زوال الشمس إذا دخل الوقت. هذا هو الشرط الأول، دخول الوقت. ودخول الوقت يتحقق بأحد أمرين: في الفرض يتحقق دخول الوقت بإيش؟ بدخول الأوقات المعروفة. قال: إذا دخل وقت فريضة، بهذا يتحقق دخول الوقت. هذا رجل يريد يتيمم للفريضة، فمتى يتيمم لها؟ إذا دخل وقتها. وأما التيمم للنافلة فبماذا يكون وقته؟ قال رحمه الله: أو أبيحت نافلة. فمتى يجوز له أن يتيمم للصلاة النافلة؟ إذا دخل وقت جوازها. إنسان يبغى يتنفل تنفل مطلق خلاص، فتيمم بعد صلاة العصر، هل يصح تيممه؟ لا، لأن النفل لا يباح في هذا الوقت. إنسان يريد يتنفل فتيمم قبل زوال الشمس، بعد ارتفاع الشمس، بعد مصير الشمس في كبد السماء، هذا وقت نهي، لا يجوز له ولا يصح تيممه للنفل فيه. هذا الشرط الأول وهو دخول الوقت. الشرط الثاني من شروط التيمم العجز عن الماء. العجز عن الماء، والكلام فيه عن مسألتين: المسألة الأولى أسباب العجز وصوره، المسألة الثانية أنواع العجز. فأما أسباب العجز فإنها ترجع إلى أمور ذكرها المؤلف بقوله إيوة. واحد، قال رحمه الله: إذا عدم، نعم اقرأ، إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء. هذا إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، هذا الشرط الأول وهو دخول الوقت الذي ذكرناه. الشرط الثاني ذكره وهو العجز عن الماء، وقلنا له أسباب وأنواع، فالأسباب سيذكرها، ثم بعدها الأنواع، والأنواع نوعان: عجز كلي وعجز جزئي. وأيضا من جهة أخرى ينقسم العجز إلى عجز بسبب الفقد، وعجز بسبب الجرح أو المرض. طيب، الآن سيعدد الأسباب. أولا عدم الماء، قال: إذا عدم الماء. وعدم الماء أيها الإخوة الكرام قد يكون لعدم وجوده، قد يكون عدم الماء لعدم وجوده، وقد يكون عدم الماء لعدم إمكان الوصول إليه. خلاص، إما الماء غير موجود أو موجود لكن لا يمكن الوصول إليه. وذكر المؤلف هذا لكن سيذكره متأخرا في قوله رحمه الله تعالى: أو حبس في مصر. فمن حبس في مصر، الماء موجود في البلد ومتوفر، وربما يكون بينه وبين الماء أمتار، لكنه محبوس عنه، فهل يجوز له تيمم؟ نعم، نقول هذا عادم للماء. إذن الأمر الأول عدم الماء. الأمر الثاني: أو زاد على ثمنه كثيرا. الأمر الثاني أن يكون الماء موجودا ولكنه يباع بزيادة على ثمنه، وليس كل زيادة على الثمن مانعة من الطهارة أو مبيحة للتيمم، ليست كل زيادة على الثمن مبيحة للتيمم، إنما تكون الزيادة على الثمن مبيحة للتيمم في صورتين ذكرها المؤلف. الصورة الأولى أن تكون زيادته عن الثمن زيادة كثيرة، كما لو كان الإنسان يقول له قارورة الموية مثلا الآن تنباع بريال، قالوا له قارورة الموية دروا أن إيش مثلا الموية مقطوعة في الخزان عنده، قالوا له هذا قارورة الماء تمام بمئة ريال أو قارورة الماء بألف ريال، وهذا الرجل كما يقال مليونير، بالنسبة له الألف ريال لا تجحف به، هل يجب عليه شراء الماء ليتيمم ولا لا؟ لا يجب عليه شراء الماء للتيمم، لأن هذه الزيادة زيادة إيش؟ كثيرة، فهو في حكم العادم للماء. الصورة الثانية في زيادة الثمن من الصور التي تبيح التيمم عند زيادة الثمن، أن تكون الزيادة على الثمن زيادة تعجز هذا الشخص تمام، بأن تكون هذه الزيادة تضر به أو لا يستطيع أن يحصلها إلا بدين لا يقدر على وفائها ونحو ذلك، ولو كانت هذه الزيادة ليست كثيرة. فإذا كانت الزيادة تعجزه فإنه يجوز له أن يتيمم ولو لم تكن الزيادة كثيرة. مثال ذلك قالوا له مثلا يحتاج هو يغتسل، والغسل يحتاج فيه إلى كم لترين ونص أو ثلاثة لتر، قالوا ثلاثة لتر تنباع بخمسة، خلاص قالوا له هذه بست ريالات وهو عنده ست ريالات، ولكن الريال هذا الزائد يريد يشتري به رغيف خبز يعشي أولاده تمام، ليس عنده غيره، فهنا نقول إيش؟ هل يلزمه الغسل؟ لا يلزمه الغسل، لأن هذه الزيادة وإن كانت يسيرة لكنها تعجزه. نعم، هذه الصورة الثانية من الأسباب المبيحة للتيمم أو أسباب المتعلقة بعدم بالعجز عن الماء. الصورة الثالثة قال: أو خاف. قال رحمه الله: أو خاف باستعماله. هذه الثالثة. الرابعة: أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع طيب. التيمم شرع التيمم. بالنسبة للسبب الثالث هو أن يخاف باستعمال الماء ضررا، مثاله إنسان الماء موجود عنده لكنه درجة الحرارة عندكم كم يا شيخ؟ درجة البرودة يقول تصير عندهم 25 تحت الصفر، وأصابته جنابة وليس عنده ما يسخن الماء ولا عنده ما يدفئ، فإن اغتسل خاف باستعمال الماء على نفسه ضررا، سواء كان خاف بغلبة ظن أو بيقين، فإنه لا يلزمه التيمم ولا يلزمه الغسل وينتقل إلى التيمم. أو خاف لا باستعمال الماء، الضرر لا يخافه باستعمال الماء وإنما يخافه بطلب الماء. طيب، يخاف الضرر بطلب الماء، مثل إيش؟ مثل إنسان في منطقة ليس فيها أمن، نسأل الله أن يديم علينا وعلى المسلمين نعمة الأمن وأن يؤمن خوف المسلمين أجمعين. يخاف إذا خرج في قبل الفجر الآن يريد يصلي الفجر عليه جنابة وما في ماء مقطوعة، لو خرج في هذه المنطقة في الليل فإنه يخاف على نفسه الضرر، القتل أو السرقة أو نحو ذلك، فهل يلزمه الخروج لطلب الماء؟ لا يلزمه، الجو دافي وليس هناك برد، يعني استعمال الماء لو كان موجودا لا يضر، لكن طلب الماء هو الذي يضر، فحينئذ يجوز له التيمم. والضرر أيها الإخوة الكرام بطلب الماء أو باستعمال الماء قد يكون واقعا على الشخص نفسه وقد يكون واقعا على غيره، وهذا تقسيم الأول للضرر باعتبار من يقع عليه الضرر، التقسيم الثاني باعتبار نوع الضرر. ذكر المؤلف هنا تقسيمين، تقسيم الضرر باعتبار من يقع عليه وتقسيم الضرر باعتبار نوعه. فباعتبار من يقع عليه، هل الضرر الذي يبيح التيمم هو الضرر الواقع على الشخص نفسه ولا يجوز التيمم حتى لو كان استعمال الماء أو طلب الماء مضرا بغيره؟ ايش رأيكم؟ سواء كان الضرر عليه أو على غيره ممن يحترم، خلاص؟ نعم، لا ممن لا يكون معصوما، جيد، معصوم الدم. فقال رحمه الله تعالى باعتبار من يقع على الضرر، ذكر أربعة أمور باعتبار من يقع. أول شيء الضرر على بدنه، يعني الضرر على نفس الشخص، يقول أنا لو استعملت الماء أتضرر، أو أنا لو خرجت إلى طلب الماء أتضرر، هذا ضرر عليه. الثاني الضرر على رفيقه، والرفيق هنا تعبير أغلبي، وإلا فلو يعني مثلا لو كانوا في سفر وفيه عند هذا الرجل عنده مثلا 3 لتر من الماء، هو أخذ احتياطاته في السفر وأحضر ماء كثيرا ملك له هو، فلما دخلوا في الصحراء وضاعوا، هو يقول أنا معاي احتياط، مثلا افترض معاه كمية من الماء 3 لتر 4 لتر 10 لتر أي ما كان، يقول أنا أستطيع أني أتوضأ في كل وقت كل صلاة ويبقى معايا ماء للشرب، ولكن معه في الرفقة 10 أشخاص ما أحد منهم أخذ احتياطه بإحضار الماء، فلو استعمل الضرر هو يقول أنا الحمد لله أقدر أشرب وأتوضأ وأموري طيبة، لكن هذا يضر إيش من معه، فهل يجوز له أن يتيمم؟ يشرع له التيمم ولا لا؟ ولا يتيمم ولا يتوضأ ويموتونهم؟ نقول يشرع له التيمم مع أن الضرر هنا ليس واقعا عليه وإنما على غيره، ولهذا قال أو رفيقه. وصورة أخرى للضرر على غيره أو حرمته، بأن يقع الضرر على زوجته أو امرأة من قرابته، كمن كان معه أهله مثلا في مكان غير آمن، قال أنا سأذهب لأبحث عن الماء، وما تستطيع هي تذهب معه فيتركها مثلا في المخيم أو في المكان، فإذا تركها خيف عليها الضرر أن يتعرض لها أو تؤذى أو نحو ذلك، فهل يجب عليه الخروج لطلب الماء؟ لا، لأنه يخاف الضرر على حرمته. قال أو ماله، وهنا علمنا أن الضرر على النفس أو على الغير تارة يكون ضررا بدنيا وتارة يكون ضررا إيش؟ ماليا، لأنه قال في الأول بدنه ثم قال أو ماله. يقول أنا لو خرجت من البيت أو من الدكان مثلا عنده محل أو موكل بحراسة شيء، لو خرج لطلب الماء فإن هذا المكان فيه مال يخشى عليه السرقة، وإلا فبدنه يسلم، فهل يشرع له التيمم؟ الجواب نعم. كذلك إذا خاف على مال غيره، وش رأيكم؟ بدنه أو بدن غيره، ماله أو مال غيره، كذلك يشرع له التيمم، كما لو كان حارسا على مال شخص، واحد أودع عندك وديعة أنت الحمد لله ما تخاف على مالك، ما عندك مال مسكين خلاص، لكن واحد ترك عندك 1,000,000 ريال، لو خرجت لطلب الماء خفت على هذا المال، فهل يجوز لك التيمم؟ الجواب نعم، هذا باعتبار من يقع عليه الضرر. أما باعتبار نوع الضرر فذكر له 3 أنواع 4 أنواع: العطش، قال بعطش، العطش ضرر بأن يعني يشتد عليه العطش، والمقصود بالعطش هنا العطش الشديد المضر بالنفس، وليس مبادئ العطش التي لا تؤثر. أو مرض، فإنه قد يخاف على نفسه مرضا باستعمال الماء. طبعا صورة العطش كيف؟ يكون عنده ماء، لو استعمله عطش، ما عاد يبقى ماء لإيش؟ للشرب. المرض مثل من قلنا إذا كان البرد شديدا، إذا كان البرد شديدا فإنه يجوز له التيمم إذا لم يستطع تسخين الماء. أو هلاك، إذا كان يخشى على نفسه الهلاك أو على غيره الهلاك باستعمال الماء، والهلاك أشد من مجرد المرض. قال ونحوه، ونحوه مثل خوف البرد، وسيأتي ذكره رحمه الله لمسألة خوف البرد في قوله أو خاف بردا، سيأتي لاحقا إن شاء الله تعالى. انتهينا الآن من أسباب العجز، يبقى عندنا أنواع العجز. العجز أيها الإخوة الكرام إما عجز كلي أو عجز جزئي. فالعجز الكلي واضح أنه يشرع له التيمم كمن لا ماء معه أصلا، هذا يشرع له التيمم. وأما العجز الجزئي فله صورتان. الصورة الأولى في العجز الجزئي ذكرها المؤلف بقوله نعم، قال رحمه الله: ومن وجد ما يكفي بعد طهره، ومن وجد ما يكفي بعد طهره تيمم بعد استعماله. هذه الصورة الأولى للعجز الجزئي. والصورة الثانية نعم، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. الصورة الأولى أن تكون بسبب نقص الماء، عندنا عدم الماء وعندنا إيش؟ نقص الماء. الماء موجود لكنه قليل لا يكفي الطهارة كلها، ما يكفي الوضوء، وإنما يكفي فقط غسل الوجه. إذا غسل وجهه خلص الماء، عنده مثلا فنجان صغير من فناجين القهوة فيه ماء، يا الله يغسل به إيش؟ وجهه. فهنا نقول يجب عليه أن يجمع بين استعمال الماء والتيمم. من وجد ماء يكفي بعض طهره، وفي نسخة ماء، ما يكفي موصولة أو ماء يكفي كلها صحيح، بعض طهره تيمم بعد استعماله، فيستعمله أولا ثم يتيمم. واضح؟ تفضل. لا، الظاهر أنه يستعمله في فرض، لا يستعمله في مستحب، إذا تعارضت المصالح قدم أعلاها. طيب، فيتيمم بعد استعماله. الصورة الثانية: الماء موجود وفير، ولكن عليه ضرر في استعمال الماء في بعض الأعضاء دون بعض، كمن عنده حروق أو جروح في بعض الأعضاء، يقول هذه الأعضاء المجروحة لا أستطيع أن أضع الماء عليها، يضرني الماء إذا وضعته فيها. جيد، فهنا نقول له يتوضأ، تمام، فإذا وصل إلى موضع الجرح يتيمم ثم يكمل وضوءه. واضح؟ مثلا لو فرضنا أن الجرح في ذراعه، مثلا لو فرضنا أن الجرح في ذراعه، فهل يتيمم ثم يتوضأ؟ نقول لا، يبدأ بالوضوء فيغسل وجهه، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ثم إذا وصل اليد يتيمم عن هذا الموضع ويغسل سائر اليد. والترتيب مطلوب، الترتيب طبعا هنا كما أشرنا إليه، الترتيب بين الفروض هذا لابد منه، وأما الترتيب بين أجزاء الفرض الواحد فهذا ليس بواجب. يعني مثلا إذا وصل إلى اليد، الآن عندنا اليد فيها جروح، اليد اليسرى، فله الأفضل حينئذ أن يغسل اليد اليمنى، ثم إما أن يغسل المواضع الصحيحة، إما أن يغسل المواضع الصحيحة من اليد اليسرى ثم يتيمم، وله أن يتيمم ثم يغسل المواضع الصحيحة. واضح ولا لا؟ نعم. وهذا معنى قوله في الصورة الثانية من العجز الجزئي، وهي قوله ومن جرح تيمم له وغسل الباقي، فيتيمم لمحل العجز في موضعه من الوضوء. طيب، بهذا انتهينا من الشرط الأول. والثاني من شروط التيمم وهما دخول الوقت وإيش والعجز، وذكرنا تفصيلات كثيرة في العجز، كل ما سبق هو تفصيل لمسألة العجز عن استعمال الماء. نأتي الآن إلى الشرط الثالث من شروط التيمم، وهو طلب الماء. وفيه مسألتان، المسألة الأولى وجوبه، والمسألة الثانية التقصير فيه، إذا قصر في طلب الماء ثم تبين أن الماء كان مقدورا عليه فما الحكم. فأما الوجوب فقال، قال رحمه الله: ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. نعم، المسألة الأولى وجوبه، وذكره بقوله يجب طلب الماء. وأين يجب الطلب؟ إلى أي مدى؟ إلى أي مدى؟ يعني يقول أنا متأكد لو أني مشيت 160 كيلو سأجد الماء، فهل يجب طلب الماء إلى هذا الحد ولا ما يجب؟ قال المؤلف: يجب طلب الماء في رحله، اللي هو مثلا سيارته أو الدابة التي معه أو الأغراض التي معه، فيطلب ويتأكد هل فيها ماء أو لا، يمكن موجود فيها الماء فلا بد أن يتأكد. الأمر الثاني أن يطلب الماء في الأماكن القريبة، قال رحمه الله وقربه، فيطلب الماء في أماكن قريبة منه، ولا يجب عليه طلب الماء في مكان بعيد. وضابط القرب والبعد هنا عرفي، فيجب طلب الماء في المكان القريب عرفا. الثالث مما يتعلق بالطلب، يجب عليه أن يسأل من يدله على الماء، وهذا معنى قول المؤلف وبدلالة. فإذا كان عنده ناس، فإذا وجد ناس قريبين في المنطقة قال: هل رأيتم ماء؟ هل في حولنا مياه؟ هل في بقالة؟ هل في كذا؟ فهذا معنى وبدلالة. ومن الطريف أن رجلا كان يقرأ عندي الزاد، يسمع الزاد المستقنع، فقرأ هذه العبارة بقوله: ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله. تمام، والصواب إيش؟ قربه ودلاله. طيب، هذا المسألة الأولى وهي وجوب طلب الماء. المسألة الثانية، إذا قصر في الطلب فبان الماء موجودا، هو يظن الماء غير موجود فبان الماء موجودا، فهل يجب عليه أن يعيد الصلاة إذا صلى بتيمم؟ الجواب نعم. قال: فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. الماء موجود في السيارة لكن هو ما فتح شنطة السيارة، بحث إيش؟ في المقاعد الأمامية أو نحو ذلك. فحينئذ نقول إذا وجد الماء بعدما صلى بتيمم وجب عليه أن يعيد الصلاة، وهو معنى قول المؤلف. فإن نسي قدرته على الماء وتيمم وصلى أعاد صلاته. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الشرط الرابع في التيمم، وهي مسألة النية. والنية يتعلق بها مسألتان أو ثلاث مسائل: نية ما يتيمم عنه، ونية ما يتيمم له، ثم مسائل أخرى ملحقة بالنية. فأما نية ما يتيمم عنه، فيتصور أن يتيمم، أن ينوي بتيممه أمورا، ذكر المؤلف. نعم، قال رحمه الله: وإن نوى بتيممه أحداثا. هذه الصورة الأولى، أن ينوي أن يكون التيمم عن حدث، التيمم يكون عن حدث، وله أن ينوي بتيممه أحداثا. تمام، فحينئذ يجزئ التيمم عنها، كمن خرجت منه ريح ومس امرأة بشهوة وأكل لحم جزور فنوى بتيمم هذه الأحداث كلها أجزأ عنها. وقد ينوي بتيممه التيمم، ينوي بالتيمم الحدث الأكبر والأصغر فيصح تيممه بذلك. الصورة إذن يكون التيمم عن أحداث، ويكون التيمم عن نجاسة فينوي بتيممه أو نجاسة، وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها، أو عدم ما يزيلها أجزأ ذلك وصلى به ولم يعد صلاته. هذا سيأتي جواب الشرط بعد قليل. طيب، إذا نوى بتيممه نجاسة على بدنه، إذا نوى بتيممه النجاسة على البدن أجزأ ذلك عنها، ويكون ذلك إما لأن إزالة النجاسة تضره، قال تضره إزالتها، هذا المبيح الأول، يعني لماذا يتيمم عن النجاسة على البدن؟ إما لفقد الماء أو للضرر، فقال المؤلف تضره إزالتها، هذه الصورة. الصورة الثانية أو عدم ما يزيلها، عدم الماء الذي يزيل به هذه النجاسة فإنه يتيمم، ولكنهم يشترطون هنا أن يخفف النجاسة ما استطاع، مثلا يحك النجاسة أو يمسحها بمنديل أو بتراب أو نحو ذلك ثم يتيمم بعد تخفيفها ما استطاع. هذا ما يتعلق بنية ما يتيمم عنه، وهو الحدث أو النجاسة على البدن، وعلم منه أن النجاسة على غير البدن لا يتيمم لها. وأما ما يتيمم له فسيذكره المؤلف في موضع آخر، لكننا نشير هنا إليه ليتم المقصود. فيتصور أن يتيمم لنفل، أو يتيمم للصلاة ويطلق، أو يتيمم للفرض، وسيذكرها المؤلف بعد قليل. فإن نوى النفل إيش الحكم؟ فإنه لا يستبيح به إلا النفل، لا يستبيح به صلاة الفرض. وإن نوى بتيممه الصلاة وأطلق فإنه لا يستبيح الفرض، يستبيح النفل فقط. وإن نوى بتيممه الفرض استباح به النفل والفرض. وأما قول المؤلف أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم صلى ولم يعد فقد أشرنا إليه، أما قول خاف بردا فأشرنا إليه أن هذا من صور العجز، تمام، رتبنا يعني كلام المؤلف رحمه الله. فمن خاف البرد فحكمه حكم العادم للماء، وقوله أو حبس في مصر أشرنا إليه عند عدم الماء، وقلنا إن عدم الماء إما لعدم وجوده أو عدم القدرة على الوصول إليه، فكذلك يجوز له أن يتيمم إذا خاف بردا أو حبس في مصر. في مصر ولا في مصر؟ في مصر ولا في مصر؟ في مصر من الأمصار. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك مسألة فاقد الطهورين، الذي يعدم الماء ولا يجد الماء يتيمم. طيب، من عدم الماء وعدم التراب فهل يصلي أو يدعو الصلاة؟ ثم إذا قلنا يصلي فهل يصلي ثم يعيد عند وجود الماء أو التراب، أو يصلي من غير إعادة؟ ماذا قال المؤلف؟ قال رحمه الله أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. فمن عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يعد صلاته، وهذه صلاة ضرورة، ولهذا ذكروا فيها أنه لا يزيد فيها على الفرض. وقول المؤلف صلى ولم يعد مطلق، لكن المراد صلى الفرض ولا يصلي النفل لأنه محدث. محدث ولا ما هو محدث؟ من عدم الماء والتراب صلى بغير وضوء وغير تيمم، فهذا يصلي محدثا، لكن يصلي محدثا للضرورة، يصلي محدثا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولهذا نقول يصلي الفرض فقط ولا يزيد فيه على الواجب. نعم. الشرط الخامس والسادس والسابع والثامن من شروط التيمم تتعلق بما يتيمم به وهو التراب، فذكر في التراب أربعة شروط. قال رحمه الله ويجب التيمم بتراب طهور له غبار لم يغيره طاهر غيره. هذه أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون التيمم بالتراب، فلا يصح مثلا أن يضرب بيده على الصخر ويتيمم، ولا يصح أن يتيمم بالرمل، الرمل غير التراب، الرمل الذي لا ينبت، هذا الأمر الأول تراب. الثاني طهور خرج به التراب المتنجس، أو التراب المستعمل كما لو مسح وجهه بالتراب ثم أخذ الماء الذي مسح مسح وجهه بالتراب ثم أخذ التراب الذي مسح به وجهه وأعطاه لشخص آخر يتيمم به فلا يصح، لأن هذا تراب مستعمل فلا يكون طهورا بل طاهرا. الثالث أن يكون له غبار، أما لو كان التراب يابسا لا يعلق منه شيء باليد، ليس له أي غبار يعلق باليد، فلا يصح التيمم به. الرابع أن لا يكون هذا التراب قد تغير بشيء طاهر، كما لو كان عندنا غبار، لو كان عندنا تراب خالطه اسمنت مثلا فضرب بيده فإنه يعلق به تراب متغير بالاسمنت فلا يصح التيمم به. واضح؟ ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى المسألة الثانية في الباب أو المبحث الثاني، وهو فروض التيمم. وهذه الفروض أربعة، اثنان منها في كل تيمم، واثنان منها في التيمم إذا كان عن الحدث الأصغر فقط دون التيمم عن الحدث الأكبر. فذكر هذه الفروض بقوله قال رحمه الله: وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. وهذان الفرضان اللذان لا بد منهما في كل تيمم، مسح الوجه تمام، ومسح يديه إلى كوعيه. ومسح اليد إلى الكوع، ما هو الكوع؟ العظم الذي يلي إبهام اليد، هذا هو الكوع. يعني يكون المسح فقط للكف، وليس الكوع هو هذا المرفق، لأن الناس الآن يسمونه كوعا وليس كذلك. جيد، هذا مسح اليد إلى الكوع يعني مسح الكف فقط. جيد، هذان فرضان في كل تيمم. وأما الفرضان المختصان بالحدث الأصغر فهما أيوة، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. هذان فرضان في الحدث الأصغر دون الأكبر، إذا تيمم عن حدث أصغر فإنه لا بد في التيمم من مسح الوجه واليدين والترتيب والموالاة. والترتيب أن يقدم مسح إيش؟ الوجه أولا ثم مسح اليدين ثانيا، والموالاة لا يفصل بين مسح الوجه ومسح اليدين بفاصل طويل مثل الفاصل الذي يجف الماء فيه. ثم ذكر بعد ذلك مسائل النية فقال وشرحناها سابقا وأشرنا إليها، لكن قال المؤلف قال رحمه الله: وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. عندنا ما يتيمم له وعندنا ما يتيمم منه. طيب، فما يتيمم منه من حدث أو غيره، وما يتيمم له من صلاة وغيرها، وسيأتي ذكره. نعم. فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. فإن نوى أحدها يعني نوى بتيممه حدثا أصغر فإنه لا يجزئه عن الأكبر. إن نوى بتيممه حدثا أكبر لا يجزئه عن الأصغر. إن نوى بتيممه نجاسة على البدن لا يجزئه عن الحدث. وإن نواها جميعا فما الحكم؟ أجزأ عنها جميعا، وإن واحدها لم يجزئه عن الآخر. وأما إن نواها جميعا أجزأ عنها. وأما ما يتيمم له فإن نوى نفلا لم يصلي الفرض. قال رحمه الله: وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا. إن نوى نفلا لم يصلي الفرض، إن نوى صلاة وأطلق لم يصلي به الفرض. وإن نوى الفرض، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. وإن نواه يعني نوى الفرض صلى كل الوقت فروضا ونوافل. ولماذا قيده بالوقت؟ لأن التيمم يبطل بخروج الوقت، ولهذا قال: وإن نوى نفلا وأطلق لم يصلي فرضا. وإن نواه يعني الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل، لكن بعد خروج الوقت يبطل تيممه، وسيأتي بعد قليل في مبطلات التيمم، وهو المبحث الثالث في هذا الباب، وهو مبطلات التيمم. فما هي مبطلات التيمم؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث مبطلات، فقال: قال رحمه الله: ويبطل التيمم بخروج الوقت، هذا الأول، والثاني وبمبطلات الوضوء، والثالث ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. طيب، مبطلات التيمم ثلاثة. الأول خروج الوقت، فإذا تيممت لصلاة ثم خرج وقتها بطل تيممك، ويلزمك أن تتيمم مرة أخرى للصلاة التي بعدها. وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك آثار الصحابة، فقد جاء هذا عن ابن عمر بإسناد مصحح أنه قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، ولا يعلم له مخالف من الصحابة، لم يصح عن أحد من الصحابة خلافه. جيد، هذا. وبعضهم استدل في هذا بالقرآن، لأن الله قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فلم تجدوا ماء فتيمم، يعني إن إذا قمتم إلى الصلاة فلم تجدوا ماء فتيمم، والأمر هنا معلق على شرط إذا قمتم إلى الصلاة، فيجب كلما قمت إلى الصلاة. لا يقال إن الوضوء لا يجب الوضوء لكل صلاة، نقول لأن الدليل الخاص دلنا على عدم الوجوب وأبقينا التيمم على الأصل. نعم، إذن يبطل التيمم بخروج الوقت. الأمر الثاني، يبطل التيمم بكل مبطلات الوضوء، وهذا في الوضوء الذي قام مقام الوضوء، وهذا في التيمم الذي قام مقام الوضوء، فإذا تيمم عن حدث أصغر بطل تيممه بكل مبطلات الوضوء، وإذا تيمم عن حدث أكبر بطل بإيش؟ بموجبات الغسل عن حدث أكبر. نعم. الثالث من مبطلات الوضوء، من مبطلات التيمم، وجود الماء، وهذا المبطل يتعلق بمن كان تيممه بسبب عدم الماء، وأما من كان تيممه بسبب العجز عن استعمال الماء فبماذا يبطل تيممه؟ بالقدرة على الاستعمال. أما من تيمم لعدم الماء فيبطل بوجود الماء. ووجود الماء له ثلاث صور: أن يوجد قبل الصلاة بعد التيمم وقبل أن يصلي، فهنا لو صلى بتيممه لم تصح صلاته، لهذا يجب عليه أن يصلي بإيش؟ بوضوء، ولا يصح أن يصلي بالتيمم. الصورة الثانية، أن يوجد الماء بعد فراغه من الصلاة، فهنا صحت صلاته ولا يلزمه أن يعيدها، لا في الوقت ولا بعد الوقت، واضح؟ صحت صلاته. الصورة الثالثة، أن يوجد الماء أثناء الصلاة، كمن قال السلام عليكم ورحمة الله، فلما نظر عن يمينه إذا بناس جايين معهم الماء، أو وهو في التشهد الأخير نزل المطر، فما الحكم هنا؟ ما الحكم؟ تبطل، يبطل تيممه وتبطل صلاته ولا يكملها، تبطل الصلاة فيقطعها. قال وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، فإن وجد الماء بعد الصلاة فإن الصلاة صحيحة ولا يلزمه أن يعيد هذه الصلاة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة وقت التيمم، والتيمم له أحوال. الحالة الأولى أن يتيمم قبل دخول الوقت، شو رأيكم في هذا؟ لا يصح. الحالة الثانية أن يتيمم بعد دخول الوقت، وهذا يتصور أن يتيمم في أول الوقت أو في آخره، فأيهما أفضل؟ كلاهما صحيح، لكن ما الأفضل؟ نقول الأفضل في أول الوقت لمن لا يرجو وجود الماء، يعني إنسان يقول لا يتوقع وجود الماء في الوقت، فالأفضل له أن يتيمم في أول الوقت ويصلي في أول الوقت، لأن الصلاة في أول الوقت أفضل. الصورة الثانية، من يتوقع وجود الماء أو يحتمل عنده وجود الماء، فالأفضل في حقه أن يتيمم آخر الوقت، وهو الذي ذكره المؤلف بقوله والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى. ثم انتقل إلى صفة التيمم، بقي فقط صفة التيمم ونأخذها بسرعة. قال رحمه الله وقت الاختيار الوقت، لا أدري. نعم. قال رحمه الله وصفته أن ينوي ثم يسمي. صفة التيمم تتضمن شرطا وواجبا وسنة وفرضا. الآن بيذكر صفة التيمم الكامل ولا صفة التيمم المجزئ؟ ها، الكامل. فتضمنت منها أشياء واجبة ومنها أشياء مستحبة، فبدأ قال وصفته أن ينوي، وهذا واجب ولا فرض ولا شرط ولا سنة؟ شرط. أن ينوي شرط، وسبق بيان النية لها صور، سبق بيانه. ثم يسمي، وهذا واجب. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجة الأصابع، يمسح وجهه بباطنها وكفيه براحتيه، ويخلل أصابعه. أن ينوي شرط، أن يسمي واجب، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع. ضرب التراب باليد ما حكمه؟ فرض ولا واجب ولا سنة؟ ترى بالمناسبة المؤلف ذكر فروض التيمم، فلا حاجة أن إيش نجتهد، ذكر فروض التيمم. مش فروضه مسح الوجه واليدين والترتيب والموالاة، والترتيب والموالاة خاص بالحدث الأكبر. إذن ضرب التراب باليد هل هو من الفروض؟ ليس من الفروض، ليس من الفروض. هل نقول من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ لا يلزم، لا، لأنه لا، نقول ضرب التراب باليد سنة، ولهذا ذكروا فروع على كونه سنة وليس بواجب. قالوا: لو صمد يديه ووجهه للريح فعمهما التراب ومسحهما يصح؟ قالوا: يصح، لأن الضرب ليس بواجب. لو أمر محل التيمم على التراب، حط وجهه تحت على الأرض ومسحها على التراب، ثم وضع يده على التراب ومسحها وضعا من غير ضرب، أجزأ ولا لا؟ أجزأ. طيب، إذن ضرب التراب بيدي سنة. الرابع: أن تكون اليدين مفرجتي الأصابع عند الضرب، وهذا أيضا مستحب، ولهذا لو حصل التراب في جميعها بدون تفريج أجزأ ذلك. نعم، كما لو كان التراب ناعما أو صمد يديه كما ذكرناه. والخامس: مسح وجهه، وهذا فرض. وكون المسح بباطنها، الضمير يرجع على إيش؟ على، لا، الضمير يرجع على الأصابع، بباطنها، لأنه في نسخة بباطنهما وفي نسخة بباطنها. الأحسن بباطنها إعادة للضمير على الأصابع، بعدما قال مفرجتي الأصابع يمسح وجهه بباطنها، يعني بباطن الأصابع، بباطن الأصابع. هذه الكف فيها أصابع وفيها راحة، هذه الراحة، خلاص. فالوجه يمسح بالأصابع، خلاص، يمسح وجهه بباطن الأصابع. وكون مسح الوجه بباطن الأصابع هذا إيش؟ مستحب، ولهذا قلنا لو حط وجهه في التراب أجزأ، ولو أنه مسح وجهه بالراحة أجزأ، واضح؟ نعم، ويمسح وجهه بباطنها. وكفيه يمسح الكفين بإيش؟ بالراحتين، ويخلل أصابعه. وكون مسح الكفين بالراحة هذا أيضا مستحب، وتخليل الأصابع مستحب إذا وصل التراب إلى جميعها من غير تخليل صح تيممه. هذا ما يتعلق بباب التيمم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة، ونأخذه إن شاء الله في الدرس القادم غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.